قال رحمه الله: قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تين من قصة نوح وما يتعلق بها وما فيها من العاقبة لنوح من معه من أهله المؤمنين ونجاتهم من الكرب العظيم. ثم انتقل إلى قصة داود وسليمان فقال: وداود وسليمان، أي واذكر يا محمد داود وسليمان. فداود وسليمان مفعولان لفعل محذوف تقديره كما قدر في نوح: واذكر داود وسليمان، أي واذكر يا محمد قصة داود وسليمان إذ يحكمان، أي وقت حكمهما في الحرث وما حصل من تلك القضية التي تنازع فيها رجلان فجاءا يتحاكمان إلى داود عليه السلام وسليمان، فحكم داود بحكم وحكم سليمان بحكم، والله قال: أفهمناها سليمان. فكان المصيب في ذلك الحكم هو سليمان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. هذا حاصل ما يتعلق بهذه القصة، قصة داود التي أمر الله محمدا أن يذكرها للناس: داود وسليمان، أي أذكر يا محمد داود وسليمان، أذكر يا محمد قصة داود وسليمان إذ يحكمان، أي وقت حكمهما في الحرث. وقيل المقصود بالحرث هنا الزرع، وقيل المقصود بخصوص الكرم وهو العنب. فنفشت تلك الغنم التي لبعض الناس في ذلك الزرع لأخيه، وعثت فيه وعبثت به وأخذت وأكلت منه ما أكلت، وتفرغت وانتشرت في ذلك الزرع فأفسدت زرع ذلك المزارع. فترافع إلى نبي الله، كعادة الناس يترافعون لأهل العلم، فترافعوا لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، واشتكى صاحب الزرع: ما صنعت غنم هذا الرجل في زرعه ونفشت فيه، ونفشت بمعنى تفرقت في ذلك الزرع وانتشرت ورعت وحصل ما حصل بتفرقها، وهكذا أيضا بنفشها وانتشارها في ذلك الزرع من فساد الزرع. وهذا الغنم هي بهيمة كما تعلمون من حالها، لا تعقل، تدخل زرع بعض الناس وتعثوا فيه فسادا ولا تبالي لأنها بهيمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعجماء جبار، العجماء جبار، في بعضها وجرح العجماء جبار. فإذا نطحت ولد، نطحت أو قتلته، وإيش نفعل إذا لم يتعمد صاحبها بإرسالها لتنطح فلانا، أو يعلم أنها نطيحة وأنها عندها شيء من العدوان ما عندها فيخرجها للناس في الشارع وتنطح في الأولاد وتنطح في الناس، فهنا يتحمل. وأما إذا حصل ذلك قدرا ولا يعلم عنها النطح والأذية والعدوان على الناس، فنطحت بعض الأطفال ومات، فليس على صاحب الشاة هذه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعجماء جبار، وفي بعضها وجرح العجماء جبار. فإذا جرحت العجماء أو قتلت العجماء فهدر جبار، كما أن البئر جبار إذا استأجر شخص بعض الناس يحفر له بئرا ووقع ذلك في البئر ومات الحافر، ما على صاحب أو ما على المستأجر شيئا، ما على المستأجر شيء، فلا يدفع غرامة هذا الذي استأجره وسقط في البئر وسقط عليه حجرة ومات وهو يحفر، وإيش ذنبي أنا، هو جاء يشتغل عندي وتوكل على الله فما عليه شيء. والبئر جبار والعجماء جبار، كذلك العجماء إذا نفشت في غنم أو نفشت في زرع إن لم يقصد صاحب الغنم إرسالها في الزرع فالأصل هذا، إلا أن الشريعة جاءت بتفصيل في هذا الحكم بالنسبة للعجماء، فإن انتشرت ليلا فإن صاحبها يضمن، إذا انتشرت في زرع ليلا وصاحبها يضمن فإنه مظنة التهمة، لماذا يخرجها في الليل؟ فيضمن إذا أخرجها ليلا. وإن انتشرت نهارا فليس عليه ضمان، لأنه يجب على صاحب الزرع أن يحمي زرعه في النهار، أن يحمي زرعه ما يتركه مفتوح، هذا مظن دخول البهائم أنها تفسد فيه، فليس على صاحب الزرع على صاحب البهيمة شيء إذا أفسدت في النهار ما لم يرسلها، وأما إذا أرسلها فهو يضمن ليلا ونهارا. لكن إذا خرجت في الليل البهيمة فإنه يضمن ولا يقول أنا ما أرسلته، هي خرجت فتحت الزريبة ووجدت الزريبة مفتوحة وخرجت تأكل، أنا مالي دخل. لا، حبس غنمك في الليل وانتبه لها، فإذا نفشت ليلا ضمان عليك سواء أرسلتها ولم ترسلها، فيجب الضمان كما في هذه القصة. فإنه ضمنه سليمان عليه الصلاة والسلام، ويعقوب وداود أيضا على ما سيأتي إن شاء الله ذكره. وأما إذا نفشت في النهار وعثت في الزرع فسادا نهارا، فإن لم يقصد صاحبها أو قصد لا فإن لم يرسلها صاحبها، يرسلها صاحبه إلى الزرع هذا الشخص، فليس عليه ضمان، لأنه يجب على صاحب الزرع أن يحمي زرع نهارا، ويجب على صاحب البهيمة أن يحبس بهيمته ليلا، أن يحبس بهيمته ليلا، وصاحب الزرع يحمي زرعه نهارا، كما حكم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، فأمر أصحاب الزرع أن يحموا زرعهم نهارا، وأمر أصحاب البهائم أن يحبسوا بهائمهم ليلا. فإذا حصل شيء في الليل فصاحب البهيمة يضمن، وإذا حصل شيء في النهار فصاحب البهيمة لا يضمن ما لم يرسلها، فإن أرسلها وقصد إرسالها ضمن. هذا القول الصحيح في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى، فمنهم من قال بالضمان مطلقا ليلا ونهارا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا قياسا على حديث وجرح العجماء جبار، لكن هذا القياس قد جاء النص ما يدل على خلافه، وهو حديث البراء رضي الله تعالى عنه أن جرح العجماء ليس بقوص، بأن فساد العجماء في الزرع ليس على الإطلاق أنها تضمن أو أنها لا تضمن، وإنما تضمن في حال من الأحوال، الأصل أنها لا تضمن، لكن هذه الحالة التي أشرنا إليها إذا أرسلت ليلا ضمنت، أي ضمن أهلها، وإذا أرسلت نهارا فلا ضمان على أهلها ما لم يتقصدوا إرسالها. فقولهم جرح العجماء جبار، نعم لا شك أنه جبار، لكن ما في مقايسة هنا، لأنه لا قياس مع النص، وقد جاء النص أن صاحبها يضمن إذا أرسلها ليلا. وهنا هذه قضية حصلت في زمن داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، الأب والابن، فجاء بعضهم يتحاكم لأجل هذه القضية، فحكم داود على أن الغنم رد على صاحب الزرع، لأنه أفسد زرع فلان، هذا أفسد زرع الشخص تماما، وهذه الغنم بقيمة هذا الذي فسد، فقال داود الغنم حق خلاص لصاحب الزرع، لأنها هي بقيمة هذا الزرع الذي أفسده، فما لك شيء في الغنم، فأعطاها لصاحب الزرع. ثم تحاكم إلى سليمان، أو كان سليمان حاضرا على ما يذكر، فقال لا، الحكم هو أن صاحب الغنم يسلم غنمه لصاحب الزرع، وصاحب الزرع يسلم زرعه لصاحب الغنم، يصلحه، يصلح هذا الزرع ويصلح ما حصل فيه من فساد، وهذا صاحب الزرع يستفيد من هذه الغنم فترة إلى أن يصلح زرعه، فإذا أصلح زرعه رد الغنم وذاك رد الزرع، وكل واحد أخذ حقه الذي حصل فيه، أو كل واحد أخذ حقه الذي نقل إليه بسبب هذه الحادثة. فداود حكمه أن الزرع يبقى مع صاحب الزرع والغنم ترد إلى صاحب الزرع، لأن الغنم أفسدت ما بقيمتها فترد إلى صاحب الزرع، قيمة المفسد هو بقيمة الغنم، لعله ما عنده دراهم أو لعله رضي أن الغنم تعطى، فأعطاه الغنم مقابل ما حصل من فساد في الزرع، لأن الغنم بنفس القيمة. وسليمان قال لا، الزرع يعطى لصاحب الغنم يصلحه، يصلح الفساد الذي فيه، والغنم الفترة هذه كلها ترد إلى صاحب الزرع يستفيد منها من ألبانها ونتاجها، لأن هذه الاستفادة الفترة هذه المقدرة ستكون بقيمة الزرع المفسد، قيمة الزرع المفسد، فتبقى عنده الغنم يستفيد منها، يحلب إلى آخر ذلك، حتى إذا أصلح صاحب الغنم الزرع رد الزرع إلى صاحبه، وصاحب الزرع رد الغنم إلى صاحبها، ويكون الفترة هذه استفاد من الغنم بقيمة المفسد، بقيمة المفسد. فأثنى الله على حكم سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال ففهمناها سليمان، فكان سليمان هو المصيب في حكمه. وهذا الشرع من كان قبلنا فيه موافقة لشرعنا من حيثية، ومخالفة لشرعنا من حيثية أخرى. الموافقة لشرعنا هي ما سمعت من الضمان، من الضمان، وأن الضمان لا بد منه، أن إذا نفشت ليلا فلا بد من الضمان. والمخالفة من حيث التسليم، هذا يسلم وهذا يسلم، لا، الذي جاء به شرعنا الضمان فقط، هذا الذي جاء به الشرع يدفع القيمة يضمن، لابد من ضمان، أما تسليم هذا يعمل وهذا يفعل إلى آخر ذلك، هذا ما يعلم في شرعنا. الذي جاء في الشرع في حديث البراء أن من أرسل غنما ليلا يضمن، ومن أرسلها نهارا أي أخرج غنمه من زريبتها نهارا ولم يتقصد إرسالها إلى زرع فلان فليس عليه ضمان، لأن رسول الله حكم على أصحاب الغنم بحبسها ليلا وعلى أصحاب الزرع بحفظ حيطان الزرع نهارا، فإذا حصل إرسال ليلا ضمن صاحبها، وإذا حصل إرسال نهارا أي إخراج الغنم نهارا فليس على صاحبها ضمان إن أفسدت في الزرع العجماء جبار إلا إذا قصد إرسالها إلى الزرع. واضح هذا؟ هذه قضية سليمان وقضية داود عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله هنا في كتابه وأمر نبيه أن يحكيها لمن أو لقومه الذين في عصره، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، إذ نفشت فيه، النفش متى يكون؟ بالفتح. النفش متى يكون؟ ليلا، أحسنت. وما معنى نفشت؟ تفرغت وانتشرت ورعت، ونحن نقول فلان نافش يذهب ما يأتي، نافش فلان نافش، هذه كلمة عربية، فلان نفش وفلان نافش اسم الفاعل، أي أنه يتفرغ ويذهب مين وشمال وينتشر هنا وهنا، فهو نافش، وهذه إذن كلمة فصيحة تعتبر. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أي حاضرين لحكمهم شاهدين، حاضرين، شهد عندي رجال إلى آخر ذلك، فالشهادة تأتي بمعنى الحضور، الشاهد بمعنى الحاضر، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر يبلغ من ليس بحاضر. وكنا لحكمهم شاهدين، حاضرين لهذا الحكم. وفيه فائدة لغوية، إطلاق الجمع على الاثنين، وكنا لحكمهم، ولم يقل لحكمهما وإنما قال لحكمهم، ففيه هذه الفائدة التي يذكرها أهل اللغة، إطلاق الجمع على الاثنين، وهكذا ما ذهب إليه بعض أهل الأصول أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان بدليل لحكمهم ولم يقل لحكمهما، فذهب جماعة من الأصوليين إلى أن أقل الجمع اثنين أو أن أقل الجمع اثنان استدلالا بهذه الآية وبنظائرها. قال رحمه الله: قوله عز وجل وداود وسليمان، ما إعراب داود وسليمان؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر يا محمد داود وسليمان. إذ يحكمان في الحرث، أي اذكر قصتهما وقت حكمهما في الزرع، وقت حكمهما في الكرم على قول آخر، قول الزرع، وهذا هو المتبادر وهذا هو المعروف وهذا هو المطلق عليه عرفا، الحرث بمعنى الزرع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي فأتوا زرعكم أن شئتم، نساؤكم حرث، شبههن بالحرث أي بالزرع، لكن ذهب أكثر المفسرين هنا كما سيأتي على أن الحرث هنا المقصود به الكرم أي العنب. قال قوله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اختلفوا في الحرث، فقال قال ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم وأكثر المفسرين كان الحرث كرما، ما معنى الكرم؟ العنب. كان الحرث كرما قد تدلت عناقيده، وقال قتادة كان زرعا. قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ هنا ظرف زمان بمعنى وقت نفش أو نفش غنم القوم فيه، اذكر هذا الوقت، هذا القرآن معجزة، أخبار من مضى فيه وهكذا أيضا أخبار مستقبلة ذكرها الله ستكون. قال قتادة كان زرعا، قوله تعالى إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا فأفسدته، والنفش الرعي بالليل والهمل بالنهار، لا تتركوا هملا، والهمل بالنهار وهما الرعي بلا راع، نفشت بلا راع وهملت بلا راع. سيأتي الضمان متى؟ وأشرنا إليه قبله. قوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، أي كان ذلك بعلمنا ومرأى منا لا يخفى علينا علمه. قال الفراء: جمع اثنين فقال لحكمهم، وهو يريد داود وسليمان، لأن الاثنين جمع، هذا قول لبعض أهل اللغة، وهو مثل قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهو يريد أخوين. نعم، تكون الأم لها السدس بوجود أخوين، وليس بالجمع المعلوم ثلاثة فصاعدا، لا، إذا وجد أخوان فصاعدا فالأم لها السدس، تنزل من الثلث إلى السدس، وإذا وجد واحد فتبقى على ثلثها، لكن جمع من الإخوة وأقله اثنان. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهو يريد أخوين. قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدته، فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، أي بالقيمة، حكم بالقيمة داود، وسليمان حكم بالضمان، وحكم سليمان أثنى الله عليه، وكلهم آتاه حكم سبحانه وتعالى، لكن في هذه القضية فهم الله سليمان، فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا كلهم أصحاب حكم صواب، لكن بعض القضايا ربما يكون الشخص فيها مصيب وغيره ربما يكون على خلاف هذا، وهذا فضل الله جل وعلا، وإلا هم كلهم أنبياء. قال: ومثل هذه القضية، القضية المشهورة في ذلك الحديث الذي حكم داود فيه في امرأتين ذهبتا للبرية وكل واحد معها ولد، فعدى الذئب على ولد إحداهما وأكله وانتهى منه، فجاء يتحاكمان إلى داود، فحكم داود بالولد، كل واحدة تقول: هذا ولدي الذي بقي، وذلك تقول: لا، هو ولدي، والذي أكله الذئب هو ولد هذه، فأراد الولد الباقي تنازعوا فيه، فجاءوا إلى داود يتحاكموا، أو جاءتا إلى داود يتحاكمان، فحكم داود بأن الولد للكبرى وليس للصغرى، إحداهما أكبر من الأخرى، ثم خرجا إلى سليمان فسألهم عن الحكم، فأخبراه فقال: اعطوني سكينا وأشقه بينكم نصفين، هذا لها نصف وهذه لها نصف، فصاحت الصغرى قالت: لا، له وللكبرى، فحكم به للصغرى، لأن تلك الكبرى باردة ساكتة، ما هو ولدها، ما عنده حرق عليه، فلما قال: هاتوا السكين نقسمها بينكم، صاحت الصغرى قالت: لا، هو ولدها، هو ولدها، قال: إذن هو للصغرى، فحكم به للصغرى عليه الصلاة والسلام. هذه من السياسة العجيبة في الحكم، ما هو ما بيشق، لكن يريد من التي ستصيح وتنزعج من الشق هذا، فلما صاحت الصغرى قال: هو لها. قال ابن عباس وقتادة والزهري: وذلك أن رجلين دخلا على داود، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدته، فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث، فخرجا فمرا على سليمان فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه، فقال سليمان: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال: غير هذا، أرفق بالفريقين. فأخبر بذلك داود فدعاه، فأخبر بذلك داود فدعاه، فقال: كيف تقضي؟ وهو والده، كلاهما نبي، كيف تقضي؟ قالوا: يروى أنه قال: بحق النبوة والأبوة، إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين، لأن المقصود هو الوصول إلى الصواب، المقصود الوصول إلى الحق، ما في عندهم عنزة ولو طارت، ما في عندهم حبة ولا الديك، عندهم حكم الله يريدون إقامته، سواء عن طريقي أو عن طريق غيري، هذا المقصد، الوصول إلى الصواب والوصول إلى الحق. ما هو: أنا أعلم منك، من أنت؟ أنا أبوك، أنت ولد، متى جئت حتى تحكم بهذا الحكم تخالفني؟ ما عندهم هذا، عندهم الوصول إلى الصواب، وهذا والله الذي يسعد، أن يقصد الوصول إلى الخير والوصول إلى الحق ويرتاح، تهدى نفسه يهدى باله ويرتاح، سواء هو أصاب أو غيره أصاب. قال: إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها مقابل هذا الفساد. وما هي ملك كما حكم داود عليه الصلاة والسلام بالتمليك تكون لا خلاص مقابل فساد، لا، وإنما تبقى عنده فترة مقابل فساد الزرع، أولئك يصلح الزرع ثم يعاد لهذا حقه، هذا أيضا حقه. قال: ينتفع بدرها أي لبنها ونسلها وصوفها ومنافعها. ويبذر صاحب الغنم، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه يزرع له، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيته. وحكم بذلك: القضاء ما قضيت يا سليمان، هذا الصواب. فرجع داود إلى حكم سليمان عليهم الصلاة والسلام، وأن القضاء قضاؤك. وقيل إن سليمان يوم حكم كان ابن 11 سنة، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو في بيت النبوة، تربى على يد نبي داود عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا نبي بعد ذلك، شرفه الله بالنبوة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بيوت النكد نكد تنتج للمسلمين، بيوت الخير تنتج للمسلمين أخيارا وأبرارا وصلحا ومصلحين. وانظروا إلى بيوت الفساد إيش تخرج لنا؟ بيوت الاشتراكيين تخرج اشتراكيين، العلمانيين الروافض إيش يخرجون؟ الصوفية إيش يخرجون للناس؟ إيش من نبت يخرجونه؟ نبات سيء، إلا النزر اليسير ممن شرد عنهم وخرج إلى الخير ورأى النور فاستضاء به، وإلا هم ما يجعلونهم يرون النور أبدا حتى لا تحصل الاستضاءة ويحصل البيان لهم، دائما يجعلونهم في حنادس الظلمات، فإذا تبصروا بالنور سيأخذوا به، لا يبقى رافضي عنده فقط يتربى ولا يسمح له أن يسمع لأحد. وانظروا إلى سليمان أو إلى سلمان الفارسي، أراد أبوه أن يبقى عند النار بس فقط، لا يرى الضوء أبدا، يبقى عند الحارقة تلك ولا يرى الوحي. فأراد سليمان أو أرسل سليمان في مهمة من المهمات ومر على النصارى وهم يصلون، هذا دين غير الذي عليه أبي، تعجب من هذا الدين، بدأ يرى النور شيئا فشيئا حتى استضاء بالنور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستضاء بذلك النور، وصار من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس. وكان يقصد سلمان رضي الله تعالى عنه، وقصة سلمان عجيبة جدا، وجهد في الوصول إلى الحق وعلو همته يعرفه الطلاب. فهذا شأن هؤلاء الضلال، لا يريدون أبنائهم يخرجون إلى النور، يبقى في الجهل، والله إذا تولاهم سيخرجهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يبقى على الظلمة. فلذلك تجد أبناء الرافضة من الصعوبة بمكان أنهم يأخذوا بالسنة، وعندهم تقليد عجيب جدا، تقليد عجيب واستمات في الباطل. سمعت قصة أمس لبعض الرافضة يتهاتف مع بعض أهل السنة في مسألة كسر عظم فاطمة، وأن عمر كسر جنب فاطمة وأرسل من يدق فاطمة ويكسر جنبها، ومصممون على أن هذه قصة صحيحة، ويجادلهم ذلك السني بجدال قوي ويفحمهم أن هذا كذب وأن هذه أسانيدها كلها ضعيفة، وهم على هذا مستميتون أن عمر هذا ظالم، وأن عمر باغي كسر جنب فاطمة وأرسل من يطرحها على الأرض ويضربها حتى كسر جنبها وكسر ذراعها. مصدقون والله هذا الخبر، مصدقون، كيف ما يبغضون عمر؟ لا شك أنهم سيبغضون عمر، وقد هددها بالتحريض وأنه سيحرق عليها بيتها إذا دخل عليها علي وطلحة، سينتهي منهم، أو الزبير سينتهي منهم يحرق البيت عليك إذا سمحت بدخول هؤلاء. يصدقون ويسبون الصام، من هنا يبنون على هذا الباطل العلالي، وأن عمر كافر وأن عمر ظالم وأن عمر باغي. فلا إله إلا الله. فلا تستغرب والله لا تستغرب إذا رأيتم يسبون أصحاب رسول الله فإنهم يبنون على مثل هذه الأشياء الأكاذيب، يبغضون عمر جدا، كما أنك تبغض هؤلاء الفجر على حقائق، تفضل على حقائق تأخذها من كتاب الله وسنة رسول الله فتقيم الولاء والبراء، تقيم البراء من هؤلاء الولاء الصالحين، فهم كذلك أيضا يقيمون الولاء والبراء على هيام وعلى كذب وعلى خزعبلات تجدهم يوالون ويعادون، ونسأل الله العافية. فمن بصره الله بالحق فليعض عليه بالنواجد، تمسك به حتى الممات، فإنك لما تسمع عن الصوفية وما يفعلون تعجب، ومن الرافضة وما يعتقدون كذلك أيضا، فهم يبنون على ما سمعته، وأنت تبني على ما سمعت، تبغض الصوفية، تبغض الرافضة، تبغض الاشتراكيين، وهم يبغضون الصلحاء على ما في كتبهم من الباطل. قال رحمه الله: وقيل إن سليمان يوم حكم كان ابن 11 سنة، وأما حكم الإسلام في هذه المسألة ثم سيذكره، نرجئه إلى وقت آخر، حكم الإسلام في هذه المسألة وقت آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.